فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التعصب لمذهب معين؟ يجوز التعصب للحق، أما التعصب التقليد بدون دليل فهذا لا يجوز. فالتعصب إنما يكون للدليل ومع الحق، وليس هذا تعصبا، هذا تمسك، يسمى التمسك بالدليل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.